إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وصلنا في هذا الكتاب المفيد النافع للإمام البربهاري رحمه الله إلى قوله رحمه الله تعالى. قال الإمام البربهاري رحمه الله تعالى: ويحل قتال الخوارج إذا عرضوا للمسلمين في أنفسهم وأموالهم وأهليهم، وليس له إذا فارقوه أن يطلبهم، ولا يجهز على جريحهم، ولا يأخذ فيئهم، ولا يقتل أثيرهم، ولا يتبع مدبرهم. نعم. بعد أن ذكر الإمام البربهاري رحمه الله أنه لا يحل قتال السلطان والخروج عليه وإن جرى، قال بعد ذلك: وليس من السنة قتال السلطان فإن فيه فساد الدين والدنيا. وهذا الخروج على السلطان هو من أخص خصائص الخوارج، من أخص صفات الخوارج أمور منها الخروج على السلطان. فلما ذكر الإمام البربهاري رحمه الله تعالى ما ذكر من تحريم الخروج على السلطان، أعقب ذلك بقوله: ويحل قتال الخوارج إذا عرضوا للمسلمين. فالخوارج لماذا يعرضون للمسلمين بالقتال؟ لأنهم يكفرون بالكبيرة، فإذا ما رأوا من أتى بكبيرة من المسلمين كفروه، ومن ثم حكموا عليه بالردة، فصار قتاله عندهم أولى من قتال الكافر الأصلي. ولذلك وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال كما جاء في الصحيحين: يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. والحديث معناه في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم بألفاظ مختلفة. إذن الخوارج لماذا يعرضون للمسلمين؟ لأنهم يكفرون بالكبيرة. لماذا يعرضون للسلطان بالخروج عليه؟ لأنهم يكفرونه بترك شيء من حكم الله. فإذا لم يحكم بما أنزل الله في قليل أو كثير صار عندهم كافرا. فمن هنا نشأ للخوارج الخروج على السلطان والتعرض لقتال المسلمين، وهم كذلك إلى الآن. مثلا في الجزائر يعلن هذا المدعو الخارجي كما قال الشيخ ابن باز رحمه الله: هو من المفسدين في الأرض، هذا أسامة المدعو، هذا أسامة الذي أفسد على الناس دنياهم. فهو يكفر هؤلاء الذين يعملون في جهاد الشرطة، ولذلك يدعو حركته في بياناته وفي فتاويه وهو ليس أهل لأن يفتي بقتال الشرطة وأجهزة الجيش والشرطة والداخلية والأمن بالتفجيرات والقنابل. لماذا؟ لأن القاعدة عند هؤلاء أن هذول كفر، يعني الحكام، وما دام أن الحكام كفر كذلك الذي يحمي هذا الجهاد هو كذلك. ومن هنا يستحلون قتال الجنود سواء كانوا في الداخلية أو في الجيش أو في الإنزام. إذن الخوارج ليست قضية ذكرت في كتب أهل العلم وانتهت، هو واقع نعيشه. لذلك فقد ذكروا كما ذكر ذلك على سبيل المثال الحافظ ابن حجر في مقدمة الفتح، ذكر رجلا من الخوارج أخرج له البخاري في صحيحه حديثا في المتابعات والشواهد، وهو عمران بن حطان الخارجي. هذا عمران بن حطان الخارجي أخرج له البخاري في صحيحه أخرج له حديثين، كلا الحديثين عن أمنا عائشة. والخوارج كانوا من أشد الناس هربا من الكذب، حتى قال أبو داود ليس في أهل الأهواء أصح حديثا من الخوارج، لأنهم ما كانوا يستحلون الكذب. المقصود لما ذكر الحافظ ابن حجر عمران بن شطان الخارجي قال وقد كان من خوارج القعدية، ثم بين فقال والقعدية هؤلاء كانوا من الخوارج يرون الخروج ولا يباشرونه، يرون الخروج ولا يباشرونه بل يزينونه للناس. إذن خوارج القعدية لم يكونوا يباشرون قتال الحكام بالسيف، لكن ماذا كانوا يفعلون؟ يزينون للناس ويثيرون الناس على الولاة، هم لا يخرجون ولكنهم يدعون الناس إلى ذلك. وهؤلاء صنف وقسم من أصناف وأقسام الخوارج، وما أكثرهم في زمانك هذا. ولا شك أن هؤلاء الخطباء الذين يعلون على المنابر أو في أجهزة الإعلام ثم يذكرون الحكام بالكفر لأنهم يتركون قليلا أو كثيرا من الحكم بما أنزل الله ويهيجون الشعوب على ولاتهم، هؤلاء وإن لم يباشروا الخروج وإن لم يحملوا السلاح فهم خوارج، إلا أنهم من خوارج القعدية. إذن الخوارج في كل زمان يتعرضون للسلطان ويتعرضون للمسلمين، يسلبون أموال المسلمين بحجة أنهم كفار، ويتعرضون للسلطان بالكفر. ولذلك من هؤلاء الخوارج ذاك سيد قطب في ظلال القرآن في سورة يونس عندما فسر ذاك الخارجي قول الله تعالى وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة، قال في ذاك الموضع وفي غيره قال إن هذا المجتمع الجاهلي ما لم يفعل كذا وكذا وما لم يكن منطلقه كذا وكذا فهو مجتمع جاهلي كافر، وإن أعلنوا الأذان في مساجدهم، وإن أعلنوا الأذان في مساجدهم. ولذلك هذه النزعة التكفيرية الخارجية انتقلت إلى جماعة هذا الرجل ومن تأثر به كجماعة الإخوان وغيرهم من جماعات التكفير الذين يسلكون سبيل الخوارج، علموا ذلك أو جهلوه. إذن فمسألة الخوارج ليست فرقة انقضت وانتهى أمره، بل هي تتجايد مع قلة العلم وكثرة الجهل وكثرة الظلم كل ذلك مما يجعل هذا الفكر المقيت البغيض يزداد. لذلك يبين أهل العلم أن الخوارج متى باشروا القتال وحملوا السيف وحملوا السلاح ماذا يفعل المسلمون؟ ففي الجزائر إلى الآن يحملون السلاح ويقتلون المسلمين هناك، وفي غير الجزائر يفعلون ذلك. وقد كانت هذه الفتنة عندنا هنا في مصر من أكثر من 20 عاما، إلا أن الله جل وعلا أطفأ شوكتهم بنشاط أهل السنة في العلم النافع، وذلك فضل الله. وكانوا يقتلون من يقتلون ويفجرون ما يفجرون ويفعلون ما يفعلون، كل ذلك تحت لواء نصرة الإسلام. وقد ذكرت في مجالس خاصة وعامة هذا الكتاب الذي ألفه بعض هؤلاء الخوارج وهو سيد قطب، وهذا الكتاب موجود ومطبوع بالرقم والصفحة نخبركم به، وهو كتاب لماذا أعدمون. وذكر في هذا الكتاب وهو متداول على المواقع التي تتبنى الفكر الخارجي إلى الآن، متى دخلت على مواقع هؤلاء وجدت ذلك. قال: وقد كنا أعددنا خطة إذا ما تعرضت الحركة لشيء من قبل الدولة أننا نسقط رؤوسا في الدولة وعلى رأسهم رئيس الجمهورية ونائبه والمشير، وأننا ننسف الكبار ككبري القناطر، وأننا ننسف منشآت كمبنى الإذاعة والتلفزيون، وأننا هذا هو فكر الخوارج. لأنه عندما أنت تنسف الكبار وعندما تدمر المنشآت، من الذي سيموت؟ هم المسلمون. لكن هؤلاء القوم لا يرون أن هؤلاء من المسلمين، هم يكفرون المجتمع، ولما كفروا المجتمع أصبح من السهل عليهم أن يقرروا إذا تعرضت الدعوة لشيء من السلطان أن يفعلوا ذلك. ومن العجب أن هذا الكتاب مضى عليه أكثر من 40 سنة وزيادة وهو يتداول، ينشأ عليه الصغير ويربو عليه الكبير إن صح التعبير، إن لم يكن هذا هو فكر الخوارج فلا أعلم أصلا من هم الخوارج. لذلك عندما يتكلم أهل السنة من العلماء أو من طلبة العلم عن هؤلاء ويسمونهم بأسمائهم ويحذرون من فكرهم، يجب على المحب لهؤلاء وهو يجهل حالهم أن يعلم لماذا يقدح فيهم أهل السنة. لأن أهل السنة ليسوا أصحاب هوى، إنما ينطلقون في المدح أو القدح بالقواعد الشرعية. لذلك فإن الخوارج سيظلون إلى أن يخرج الدجال في عراضهم، كما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لذلك ماذا يفعل المسلمون إذا عرض لهم الخوارج واستحلوا دماءهم ورفعوا السلاح؟ وكانوا هناك في الجزائر يدخلون ويبقرون بطون الحبالة ويقتلون النساء والرجال ويسرون في الجبال بحجة أن هؤلاء كفر. يقول الإمام البربهاري رحمه الله تعالى: ويحل قتال الخوارج إذا عرضوا للمسلمين. لماذا؟ لأنه لا سبيل لأن يحفظ المسلمون أعراضهم وأموالهم وأنفسهم إلا إذا ردوا هؤلاء الخوارج. ولذلك جاء في الصحيحين من حديث علي رضي الله عنه حديثا، جاء حديث فيه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال مخبرا عن الخوارج، قال: فإذا لقيتوهم أو فأينما، قال: فأينما لقيتوهم فاقتلوهم، فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم. هذا الحديث أخرجاه في الصحيحين. قال: فأينما لقيتموهم فاقتلوهم، فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم. فقتال الخوارج قد أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، لا سيما إذا عرضوا لقتال المسلمين، وإذا عرضوا للسلطان فعندئذ يجب أن يدفعوا ويجب أن يردوا. لذلك لما كان الخوارج يستحلون دماء المسلمين ويستحلون الخروج على ولي الأمر إلى غير ذلك من الأمور التي يخالفون فيها الكتاب والسنة، فقد تنازع السلف في تكفيرهم على قولين. فقال بعضهم: الخوارج كفار. وقال أكثر أهل العلم: هم فساق وضلال ومبتدعة، ولكننا لا نكفرهم. وقد نقل شيخ الإسلام ابن تيمية عن الإمام أحمد بن حنبل فتارة يقول: إن أحمد جاءت نصوصه في عدم تكفير الخوارج، وفي بعض الكتب والرسائل يقول: وجاء عن أحمد في تكفيرهم روايتان، فرواية يكفر الخوارج ورواية لا يكفره. كذلك هذا الخلاف قائم إلى وقتك هذا، فإن علماءنا من أهل السنة والحديث على قولين كعلمائنا من قبل، فمنهم من أهل العلم في زمننا هذا من يحكم بكفر الخوارج، ومنهم من يحكم بتفسيقهم وتبديعهم وأنهم من فرق الضلال ولا يكفرون. ولما أن خرج الخوارج في زمن علي رضي الله عنه أرسل إليهم وناصحهم، وسأذكر لكم هذه الرواية وقد أخرجها الإمام أحمد بن حنبل في المسند، وهي رواية صحيحة. والإمام البخاري بوب في صحيحه فقال: باب قتال الخوارج والملحدين بعد بيان الحجة وقول الله وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. ثم روى تحت هذا الباب الحديث الذي ذكرته في الصحيحين عن علي رضي الله عنه، وفيه فأينما لقيتوهم فاقتلوهم. فإن في قتلهم أجرا لمن قتله. ثم بوب الإمام البخاري بابا آخر فقال: باب من ترك قتال الخوارج ليتألف الناس أو ولئلا ينفر الناس. معنى تبويبه أنه إذا رأى ولي الأمر المصلحة الشرعية من ترك قتال الخوارج، وكانت المفسدة العائدة من قتل الخوارج أعظم من المصلحة، فإن لولي الأمر أن يفعل ذلك وأن يترك قتاله. ثم أورد تحت هذا الباب حديث ذاك الرجل الذي جاء وأمر النبي اعدل، فإن هذه قسمة لم يرد بها وجه الله. فإذا عرض الخوارج للمسلمين في أنفسهم وأعراضهم وأهاليهم، فللمسلمين أن يقاتلوهم بإذن ولي الأمر. كذلك الرجل إذا اعتدي عليه في خاصة نفسه في بيته وجاءه رجل من الخوارج ليقتله أو يستحل ماله، فله أن يدفع. ولكن إذا جاء ذلك الخارجي معتديا عليك لقتلك أو لأخذ مالك، فلك أن تدفع. فإذا هرب فماذا تفعل؟ ليس لك أن تتبعه. لماذا؟ لأن هذا من باب إقامة الحدود، وإقامة الحدود متعلقة بولي الأمر. ولذلك قال الإمام البربهاري قال: ويحل قتال الخوارج إذا عرضوا للمسلمين في أنفسهم وأموالهم وأهاليهم، وليس له المعتدى عليه، وليس له إذا فارقوه أن يطلبه، ولا يجهز على جريحهم، ولا يأخذ فيئهم، ولا يقتل أسيرهم، ولا يتبع مدبرهم. فمتى فارقك الخوارج فليس لك أن تفعل شيئا من ذلك، من اتباعهم إلى غير ذلك، إنما هذا لولي الأمر. وهنا أذكر لكم قصة قتال علي رضي الله عنه للخوارج، ولعلني قد ذكرتها هناك في شرح العقيدة الطحاوية. وهذا الحديث أو الأثر صحيح، وصححه جمع منهم الحافظ ابن كثير والشيخ الألباني في الإرواء برقم كما ترون الآن في الكتاب 2459. فقد أخرج الإمام أحمد وعنه البيهقي، فقد أخرج الإمام أحمد والحاكم وعنه عن الحاكم البيهقي عن عبد الله بن شداد ابن الهاد قال: قدمت عائشة رضي الله عنها فبينا نحن جلوس عندها مرجعها من العراق ليالي قتل علي رضي الله عنه، إذ قالت لي: يا عبد الله بن شداد، هل أنت صادقي عما أسألك عنه؟ حدثني عن هؤلاء القوم الذين قتلهم علي. لما رجع علي رضي الله عنه بعد أن حصل ما حصل بينه وبين الصحابة الأجلة، فخرج الخوارج واستغلوا الخلاف الواقع وخرجوا لقتاله، فأنكروا بعضهم الذين لم يعرفوا حقيقة الحال، أنكروا على علي قتل هؤلاء، وكانوا يسمون بالقراء، كانوا من حفظة القرآن، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم وصفهم يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم. فلما قاتلهم علي رضي الله عنه استنكروا ذلك عليه. حدثني عن هؤلاء القوم الذين قتلهم علي. قلت وما لي لا أصدقك؟ قالت فحدثني عن قصتهم. قلت إن عليا لما أن كاتب معاوية وحكم الحكمين وحكم الحكمين خرج عليه 8000 من قراء الناس، فنزلوا أرضا من جانب الكوفة يقال لها حروراء، ولذلك سمي الخوارج بالحرورية. وإنهم أنكروا عليه فقالوا إن سلخت من قميص ألبسكه الله وأسماك به، ثم انطلقت فحكمت في دين الله، ولا حكم إلا لله. فلما أن بلغ عليا ما عتبوا عليه وفارقوه، أمر فأذن مؤذن لا يدخل على أمير المؤمنين إلا رجل قد حمل القرآن. فلما أن امتلأ من قراء الناس الدار، دعا بمصحف عظيم فوضعه علي رضي الله عنه بين يديه، فصفق يسكه بيده ويقول أيها المصحف حدث الناس. فناداه الناس فقالوا يا أمير المؤمنين ما تسأله عنه إنما هو ورق ومداد، ونحن نتكلم بما روينا منه أو روينا منه، فماذا تريد؟ قال أصحابكم الذين خرجوا بيني وبينهم كتاب الله تعالى. يقول الله عز وجل في امرأة ورجل وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله. فأمة محمد صلى الله عليه وسلم أعظم حرمة من امرأة ورجل. ونقموا علي أني كاتبت معاوية وكتبت علي بن أبي طالب، وقد جاء سهيل بن عمرو ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديبية حين صالح قومه قريشا، فكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم، فقال سهيل لا تكتب بسم الله الرحمن الرحيم، قلت فكيف أكتب؟ قال أكتب باسمك اللهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكتبه، ثم قال أكتب من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا لو نعلم أنك رسول الله لم نخالفك، فكتب هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله قريشا. يقول الله في كتابه لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، فبعث إليهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه عبد الله بن عباس، فخرجت معه حتى إذا توسطنا عسكرهم قال ابن الكواء فخطب الناس فقال يا حملة القرآن إن هذا عبد الله بن عباس، فمن لم يكن يعرفه فأنا أعرفه من كتاب الله، هذا من نزل فيه وفي قومه، بل هم قوم خصمون. ما شاء الله ما شاء الله. يعني إذا بلغ الجهل بصاحبه المدى فماذا يفيد العقل والعلم؟ قال فأنا أعرفه من كتاب الله، هذا من نزل فيه وفي قومه، بل هم قوم خصمون، فردوه إلى صاحبه ولا تواضعوه كتاب الله عز وجل. قال فقام خطباؤهم فقالوا والله لنواضعنه كتاب الله، أي نجعل ونضع كتاب الله بيننا وبينه ونناقشه، فإذا جاءنا بحق نعرفه اتبعناه، ولئن جاءنا بالباطل لنبكتنه بباطله ولنردنه إلى صاحبه. فواضعوه على كتاب الله 3 أيام، فرجع منهم 4000 كلهم تائب بسبب مناظرة ابن عباس لهم رضي الله عنه. فرجع منهم 4000 كلهم تائب، فأقبل بهم ابن الكواء حتى أدخلهم على علي رضي الله عنه، فبعث علي إلى بقيتهم فقال قد كان من أمرنا وأمر الناس ما قد رأيتم، قفوا حيث شئتم حتى تجتمع أمة محمد صلى الله عليه وسلم وتنزلوا فيها حيث شئتم، بيننا وبينكم أن نقيكم رماحنا. علي رضي الله عنه يقول لن نبدأكم بقتال. وأخذوا من هذا عدم تكفير الخوارج. قال بيننا وبينكم أن نقيكم رماحنا ما لم تقطعوا سبيلا وتطلبوا دما، فإنكم إن فعلتم ذلك فقد نبذنا إليكم الحرب على سواء، إن الله لا يحب الخائنين. فقالت عائشة رضي الله عنها يا ابن شداد فقد قتلهم. كيف تقول أنه اشترط أنه لن يقتله ورجع بعد ذلك فقتلهم؟ فقالت عائشة رضي الله عنها يا ابن شداد فقد قتلهم. فقال والله ما بعث إليهم حتى قطعوا السبيل وسفكوا الدماء وقتلوا ابن خباب واستحلوا أهل الذمة. فقالت الله، قلت الله الذي لا إله إلا هو لقد كان. هذا هو حال القوم قديما وحديثا. لذلك فإن من يحمل فكر الخارجية والخوارج إن باشر قتالا فلا نزاع بين أهل العلم أنه يجب أن يقاتل حتى يرجع عن قتال المسلمين، وإلا قتل، فإن قتل فقد قتل على ضلالة. نعم. ويحل أي قال رحمه الله تعالى ويحل قتال الخوارج إذا عرضوا للمسلمين في أنفسهم وأموالهم وأهاليهم، وليس له إذا فارقوه أن يطلبهم، ولا يجهز على جريحهم، ولا يأخذ فيئهم، ولا يقتل أثيرهم، ولا يتبع مدبرهم. نعم. ولذلك قال الإمام أحمد وللرجل إذا عرض له النصوص والخوارج أن يدفع عن نفسه، فإن فارقوه فلا يحل قتالهم ولا أن يتبعهم، ذلك للإمام أو من والله الله الأمر. قال الإمام أحمد فإنما أمر بقتاله ولم يؤمر بقتله، ودائما أقول ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الإمام جنة يقاتل من ورائه ويتقى به. قال الإمام النووي في شرح مسلم: إنما الإمام جنة أي وقاية، كالترس الذي يقي الفارس يقاتل من ورائه، لأن الحدود وقتال النصوص والخوارج إنما يكون بولي الأمر. نعم. قال رحمه الله تعالى: واعلم رحمك الله أنه لا طاعة لبشر في معصية الله عز وجل. بعد أن ذكر الإمام البربهاري أنه لا يحل قتال السلطان ويجب السمع والطاعة له، وبين حال الخوارج وأنه يصح ويحل قتالهم بالضوابط الشرعية، قال بعد ذلك: لا طاعة لبشر في معصية الله وإن كان السلطان. فأهل السنة وسط بين الغالي والجافي، فلا مداهنة للسلطان إذا خالف الشرع، لا نوافقه على الباطل، ولا ننزع يدا من طاعة في غير معصية. فأهل السنة وسط، لا يرون الخروج ولا يرون أن يعصوا الله إذا خالف السلطان أمر الله، بل ينصحونه برفق وحكمة ولين، كما قال تعالى: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. وهذه الآية في الكافر، في فرعون الكافر، فما بالك في المسلم الحاكم إذا كان ظالما. فأهل السنة وسط، فمتى أمر السلطان بمعصية فلا سمع ولا طاعة، على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. نعم. ومن كان من أهل الإسلام فلا تشهد له بعمل خير ولا شر، فإنك لا تدري بما يختم له عند الموت، ترجو له رحمة الله وتخاف عليه ذنوبه، ولا تدري ما يسبق له عند الموت إلى الله من الندم، وما أحدث الله في ذلك الوقت إذا مات على الإسلام ترجو له رحمة الله وتخاف عليه ذنوبه. أي لا نقطع لأحد بجنة ولا نار إلا ما دل عليه الدليل الشرعي، إلا ما دل عليه الدليل الشرعي. ومن أجمعت الأمة على الثناء عليه بأنه مات على الإسلام يشهد له بذلك، وأما من لم يثبت فيه شيء ولم يأتي في ذلك نص من الكتاب والسنة فإنه يوقف عن ذلك. ولذلك جاءت الأحاديث الصحيحة: من مات وقد شهد له ثلاثة فهو كذا وكذا، قالوا واثنان، قال واثنان. إذن فلا ننزل أحدا جنة ولا نارا إلا بنص وبرهان أو بإجماع أجمعت عليه الأمة، وقد سبق الكلام حول ذلك هناك في العقيدة الطحاوية. نعم. وما من ذنب إلا وللعبد منه توبة. وما من ذنب إلا وللعبد منه توبة، حتى الكفر. نعم، حتى الكفر. قال تعالى: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. فالكافر إذا انتهى عن كفره وتاب قبل أن يموت وقبل أن تدركه الغرغرة، عندئذ يقبل منه ذلك. نعم. والرجم حق. والرجم حق. الرجم للزاني إذا كان محصنا رجلا كان أو امرأة، فالرجم حق إذا ثبت بالبينة عليه أنه زنى وقد كان محصنا من رجل أو امرأة فإنه يرجم. وقد ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم كما جاء في حديث ماعز والغامدية، وأن النبي صلى الله عليه وسلم رجم ورجم أصحابه من بعده. والرجم هو الرمي بالحجارة. وقد شنع بعض الملاحدة ووافقهم بعض المسلمين جهلا، قال إن الرجم أمر مستبشع، كيف يؤتى بالإنسان ويرمى بالحجارة وتنزل منه الدماء إلى أن يموت؟ والله عز وجل حكيم عليم، لما يرى الناس ذلك مع ما فيه من الشدة وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، لما يرى الناس ذلك مع ما فيه من الشدة وما فيه من العذاب فإن الناس يرتدعون أن يفعلوا ذلك. وإلا الآن لما جاء القانون الوضعي والزانية تسجن 6 أشهر فماذا كان؟ أو الزاني يسجن أشهرا فماذا كان؟ فتشجع الناس على المعاصي. وأنا أذكر من سنين عندما تعرضنا هناك في قليوب فيما يتعلق بالحدود قلت كلاما أعيد بعضه الآن، إن الحدود الشرعية تضبط دنيا الناس ودينهم، عندما تقطع يد السارق ويخرج ويراه الناس ويكون معرة عليه وعلى عائلته أو على قبيلته ويمشي طيلة دهره وقد قطعت يده، ويتناقل الناس الخبر بأن هذا قطعت يده لأنه سارق، من بعد ذلك يفكر في السرقة؟ وهؤلاء عندما يستبشعون الرجم أو قطع اليد، قلت سابقا وأقول ما الذي يفعله السارق إذا نزل ووجد فتاة جميلة ولم يجد ما يسرق؟ أو إذا نزل فعرض له أهل البيت فعندئذ يريد أن يتخلص وإن أدى إلى قتل. إذن السرقة تدفعه إلى أن يقتل، وتدفعه إلى أن يزني، وتدفعه إلى أن يستحل الأموال. فإذا قطعت يده صار عبرة للناس وامتنع الناس. الآن في القوانين الوضعية يأتي السارق فيحكم عليه بالسجن 1 سنة فيسجن أو 2 سنين، وعندئذ يخرج يستمتع بالمال الذي سرقه ويعيش عزيزا بين الناس ويتمادى. فيتساءل الناس ماذا يضرنا لو سرقنا؟ أن نسجن 1 سنة أو أقل أو أكثر. وهكذا الزانية يبنون بيوت الدعارة وهم يعلمون أنهم لن يضروا إلا 1 شهر أو أياما، ففسد على الناس دينهم ودنياهم. ولذلك جاء في الحديث الصحيح حد يعمل به في الأرض خير من أن يمطروا 40 صباحا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم حد يقام في الأرض كحد الرجل خير من أن الناس يمطروا 40 صباحا. لماذا؟ لأن الحدود تضبط للناس دينهم ودنياهم، لذلك بين الله ذلك ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. فإذا ما تم القصاص وقتل القاتل جاءت الحياة، امتنع القتلة عن إراقة الدماء خشية أن يقتلوا، كذلك امتنع السراق عن السرقة خشية أن تقطع أيديه، كذلك امتنع الزنا عن الزنا خشية أن يرجموا أو يجلدوا أو أن يجمع بين الجلد والرجم على الخلاف المعروف عند أهل العلم. فإن قال قائل فلماذا يذكر بعض الأئمة مسائل فقهية في أبواب الاعتقاد؟ فقد ذكر الإمام الطحاوي المسح على الخفين في بيان اعتقاد أهل السنة، والمسح على الخفين من مسائل الفقه. فلماذا يذكر بعضهم بعض المسائل الفقهية في أبواب الاعتقاد؟ والجواب عن ذلك إن أهل البدع إذا أنكروا أمرا متواترا معلوما عند أهل العلم واتفق عليه سبيل المؤمنين، فعندئذ يرد عليهم أهل السنة بذكر هذا الأمر، لأن سبيل المؤمنين على هذا يجعله أمرا من أمور الاعتقاد، أي أنهم يعتقدون ذلك، وأن من خالف ذلك فهو مبتدع. لذلك متى أنكر الناس سنة متواترة وحكما شرعيا لم يسع أهل العلم السكوت، بل يجب عليهم أن يبينوا. نعم. والمسح على الخفين سنة، كذلك ذكر هنا المسح على الخفين كما فعل هناك الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى. نعم. وتقصير الصلاة في السفر سنة، وتقصير قصر الصلاة سنة، أهي سنة واجبة أم سنة مستحبة؟ سبق بيان ذلك في شرح الدرة، وذكرت هناك أن أهل العلم اختلفوا في وجوب قصر الصلاة، فمنهم من قال إن قصر الصلاة واجب أن تقصر الرباعية إلى اثنتين، ومنهم من قال إن ذلك مستحب، وسبق بيان ذلك مع الترجيح. نعم. والصوم في السفر من شاء صام ومن شاء أفطر، سبق أيضا بيان ذلك في كتاب الصيام من الدرر، قال إن شئت فصم وإن شئت فأفطر، واختلف أهل العلم الصوم أفضل أم الفطر في السفر، وسبق بيان ذلك هنا. نعم. ولا بأس بالصلاة في تراويل. نعم. قال رحمه الله تعالى والنفاق أن تظهر الإسلام وتخفي الكفر. نعم، هذا هو النفاق. نعم، نقف هنا والله أعلم.